بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله يا أخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا من رحمة إنه الوهاب. أيها الإخوة، سبق في اللقاء السابق أن ذكرنا أن الله تعالى شرع لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها طاعتهم وتكون شكرا لله عز وجل على ما أنعم به على عباده في هذا الشهر الكريم من نعمة الصيام والقيام. ومما شرعه الله تعالى في ختام هذا الشهر صدقة الفطر، فقد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، بل فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فرضها صاعا من طعام، والمقصود بذلك طعام الآدميين. وأفضل ما يقدم للناس في زمننا صنفان من الطعام، هما الرز والبر، فهذان أفضل ما يقدم من الطعام، والواجب أن تخرج من طعام الآدميين ولا يجزئ إخراجها من غيره من فرش أو متاع أو أن يخرجها من النقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها من الطعام، ولأن إخراجها نقودا يخرجها من كونها صدقة ظاهرة إلى كونها يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة يشاهد كيلها وتوزيعها إلى أن تكون صدقة خفية. والواجب أن يخرج الإنسان صاعا من طعام، والصاع نحو من 3 كيلوات، فيخرجها عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته من الزوجة والأولاد والخدم، إذا كان عنده خدم في البيت فيلزمه أن يخرج عنهم، فكل من تلزمه مؤونته فيجب أن يخرجها عنه. أما العمال الذين هم مستقلون في مساكنهم ومستقلون بطعام وشراب فلا يلزم، لكن الخدم والسائقين الذين في البيوت الذين يعطيهم الإنسان طعاما وشرابا وكسوة يجب عليه أن يخرجها عنهم. والواجب أن تصل إلى مستحقها قبل صلاة العيد، فيجب أن تصل صدقة الفطر إلى المستحق قبل صلاة العيد، وأفضل وقت لإخراجها هو صباح العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن إخراجها في اليوم 28 على خطر فيما لو تم الشهر، لأنه حينئذ يكون قد أخرجها قبل العيد ب3 أيام. وعلى هذا فالأبرأ والأحوط الإنسان أن لا يخرجها إلا يوم 29، لأن إخراجها يوم 28 على خطر فيما لو تم الشهر. والمستحقون لزكاة الفطر أو لصدقة الفطر هم الفقراء ومن عليه دين لا وفاء له، فهؤلاء يعطون من الزكاة، يعني زكاة الفطر. وينبغي الإنسان أن يستحسن صدقة فطره بأن يشتري من أنفس الأطعمة من الرز والبر أو ما يخرجه، لأن هذا قرب إلى الله عز وجل، تتقرب بها إلى الله، فينبغي أن تتقرب إلى الله تعالى بما يكون أفضل وما يكون أكمل. أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يعيننا على بقيته والاجتهاد فيه، وأن يختم لنا بالتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: صليت مع الإمام صلاة العشاء وسجد سجود سهو، وأنا واثق أنه صلى أربع، فهل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة لأني لم أسجد معه سجود السهو؟ لا، كان الواجب عليك أن تسجد سجود السهو، لأن الإمام بالنسبة للمصلي للمأموم الذي يكون مع الإمام من أول الصلاة يتابعه في كل شيء، لكن المسبوق هو الذي إذا سجد الإمام بعد السلام لا يتابعه، بل يسجد معه قبل السلام. فالمهم أن الأخت أخطأت بكونها لم تسجد مع الإمام، لأن الإمام ربما أنه ترك واجبا، يمكن نسي التسبيح في الركوع أو السجود، نسي التشهد الأول وجلس لكن نسي أن يقوله، فهذا احتمال، فأراد أن يجبر صلاته قبل أن يخرج منها. لكن بالنسبة لصلاتك أنت صحيحة. يقول: دخلنا مصلى أنا وأمي لصلاة المغرب، ونيتنا كانت الصلاة مع الإمام بعد الركعة الأولى، حدث خلل في الميكروفون وانقطع صوت الإمام، ثم أصبح صوت الإمام جدا بعيد لا نسمعه جيدا، لكن أكملنا معه، ثم ازدحم المصلى بالنساء واختفى صوت الإمام، فانفصلنا عن الإمام في نصف الركعة الثانية والأخيرة، ما حكم ذلك؟ الجواب: هذا جائز، بمعنى أن الإنسان إذا كان يصلي أو يقتدي بإمام سواء من الرجال أو النساء، حتى الرجال مثل يصلون في الخلوة المسجد أو القبو وانقطع الصوت، فحينئذ يتمون لأنفسهم، ينوون الفراد ويتمون لأنفسهم. فما فعلته هذه المرأة أو ما فعلته المرأة وأمها أو بنتها صحيح. يقول: والدنا كبير في السن وقد كان سابقا من المساجد والخيرات، وسؤالنا أنه الآن لا يصوم، أنه الآن يصوم لكنه لا يصلي، ولو صلى يصلي كل صلاة ناقصة الأركان بسبب اضطراب الذاكرة، هل يجب علينا أن نأمره بالصلاة عند كل مرة؟ إذا كان عقله معه، إذا كان هذا الشيخ الكبير ختم الله له بخير بالخير، إذا كان عقله معه يؤمر بالصلاة، وأما إذا كان قد ذهل ما يعرف، لا يعرفكم ولا يعرف أولاده، فحينئذ هذا غير مكلف، لا يجب عليه الصلاة، لكن إذا كان عقله معه يؤمر ويقال دخل الوقت صلي ونحو ذلك. ثم إذا صلى، لو قدر أنه مثلا أخل بصلاته، صلى الظهر خمسا أو المغرب ثنتين أو الفجر خمسا، لا شيء عليه، لأن هذا لن يفعله عمدا، وإنما هو بسبب كبر سنه. يقول: هل يجوز تقديم صلاة العشاء مع المغرب لأنه وقت الصلاة تكون في الغسيل الكلى وتكمل متأخر وترجع تعبان وفت الصلاة؟ نعم يجوز، يعني الذي يوصل تغسيل الكلى يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فمثلا إذا كان يغسل بعد المغرب يجمع بعد المغرب، يصلي المغرب والعشاء ثم يغسل، وكذلك أيضا الظهر والعصر. فالمهم أن الجمع بالنسبة للي يريد الغسيل جائز سواء تقديما أم تأخيرا. لو كنا صائمين وأقلعنا بالطيارة قبل أذان المغرب 3 دقائق بعد مرور 20 دقيقة، أفطرنا وكانت الشمس واضحة، وبعد 5 دقائق أعلن الطيار الأذان، فهل علي قضاء اليوم؟ لا، ليس عليك قضاء اليوم، أقول ما دام الطيار أعلن فالطيار لا يعلن إلا وهو متأكد، ومسألة أنك بعد خمس دقائق يعني كنت ترى الشمس بعد خمس دقائق، نقول نعم لا تقارن أو لا تقس هذا بحال من في الأرض، لأن الطائرة تسير بسرعة هائلة كبيرة جدا. يقول أنا ما عندي رموش أبدا، وهذا الشيء مضايقني، وعلي أركب رموش دائمة، حكم الرموش الدائمة التي تجلس من ثلاثة شهور إلى الجواب. إذا كان هذا تركيب الرموش إذا كان لإزالة عيب، بمعنى أنها ليس لها رموش خلقة وأرادت أن تزرع هذه الرموش أو تركب هذه الرموش دائمة، فلا حرج أن هذا من باب إزالة العيب. أما الرموش التي يقصد بها مجرد زينة هذه يخشى أن تكون من الوصل، لكن بمثل سؤال السائلة يجوز لها أن تركب هذه الرموش لإزالة هذا العيب. يقول هل يجوز أصلي صلاة التراويح على صوت إمام المسجد القريب لنا وأنا في بيتي؟ الجواب لا يجوز، وليست العبرة بسماع الصوت. أنت الآن تفتح التلفزيون أمامك الحرم، هل تصلي مع الحرم وأنت أيضا؟ لا لا لا، ليس مجرد تسمع الصوت وتشاهد حتى الإمام، فلا بد في متابعة الإمام لا بد أن يكون المكان واحدا. لا يصح متابعة الإمام لمن كان خارج المسجد إلا مع اتصال الصفوف. يقول أنا وإخوتي وضعنا أسماءنا على ورق وسحبنا، كل شخص يحضر هدية للشخص اللي طلع اسمه، ولكن نحن وضعنا سعر محدد، فهل هذا قمار؟ إذا كان سعر الهدايا إذا كانت قيمة الهدايا متساوية أو متقاربة نوعا ما فلا بأس. يعني مثلا كل واحدة اجتمع مثلا عدد من البنات، كل واحدة أحضرت هدية بقيمة 200 ريال واقترعوا في من تأخذ هذه أو تأخذ هذه، هذا لا بأس، وليس هذا من الميسر، لأن الإنسان في هذا الحال سيأتيه ما يقابل ماله، هو بذل 200 ريال سيأتيه ما يقابل 100 ريال، لكن الاختلاف في الجنس، قد يكون هذه الهدية هذه مثلا من العطورات، الهدية الثانية مثل الجهاز، الهدية الثالثة كذا، فهذا هذا هذا لا يضر، وليس هذا من القمار، فلا بأس بذلك. يقول التسبيح بعد الصلاة ورد صيغ كثيرة، هل يجوز أن أخصص كل صلاة صيغة والمداومة؟ لا، هذا من البدع أيضا، كونك مثلا تقول صلاة الظهر أجعلها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وأقول تمام 100 لا إله إلا الله، وصلاة العصر سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، صلاة المغرب كذا، نقول هذا من البدع، بل تفعل هذه الأنواع حسب ما ورد تفعلها لكن غير تخصيص. وأكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح به هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. يقول حكم التصويت العيديات إذا كان الدفع من طرف خارجي كالأب أو الأم مثلا والأكثر صوتا يستحق العيدية، هذا إذا كان هناك تراضي، يعني مثلا أسرة واحدة أولادهم يجعلون هدية يسحب عليها وتكون هدية خارجية. يقول حتى لو كانت الهدية من الأب فلا بد من الرضا، يعني من رضا الأولاد، إذا تراضوا بذلك يعني ومن خرج له الصوت أو خرجت له القرعة فإنه يأخذها عن طيب نفس ولا يكون في قلبي إخواني شيء فلا حرج. أما إذا كان هذا التصويت سيجعل في قلبي إخوتي شيئا عليه فإن هذا لا يجوز. يقول إذا دخلت المسجد متى وقت إخراج زكاة الفطر؟ يوم 28 نهارا أو ليلا؟ لا تخرج يعني يبتدئ من الليل اللي بعد غروب الشمس، يعني ليلة يوم 28 بعد الغروب يتبع 29. يقول إذا دخلت المسجد وكبرت تحية المسجد والراتبة الثانية من الظهر وأقيمت الصلاة، هل أقطع السنة أم أكمل؟ نقول إن صليت ركعة، يعني لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد أو السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة، هل يقطع صلاته أو يتمها؟ نقول إن صلى ركعة، بمعنى أن الصلاة قيمت وهو في الركعة الثانية فيتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها لأن الفرض أهم من النفل. يقول ما حكم صرف الزكاة للفقراء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس، فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة اللهم استثنى بعض العلماء من ذلك إلى دعت الضرورة، بمعنى أنهم أوشكوا على هلاك، يعني لم يعطيهم أحد من الزكاة، لم يعطيهم أحد من المال العام أو من الصدقات، فحينئذ يعطون من الزكاة والضرورة تتقدر بقدرها. أما إذا كان يمكن أن يعطوا من غير الزكاة فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة. يقول هذا والد يسأل: هل أعطي ابني المحتاج من زكاة الفطر؟ الجواب: إذا كنت قادرا على الإنفاق عليه لا يجوز أن تعطيه من صدقة الفطر، بل يجب أن تنفق عليه، لأنك إذا كان يجب عليك أن تنفق عليه وأعطيته صدقة الفطر فمعنى ذلك أن زكاة فطرك عادت منفعتها لك كأنك لم تخرج. وأما إذا كنت لا تستطيع الإنفاق عليه لقلة ذات يدك فلا حرج. يقول: هل من صلى في البيت من غير عذر وجلس في مصلى المستغفر تستغفر الملائكة حتى يقوم منه؟ لا، المراد مصلى الجماعة، أما من صلى في بيته فلا يشمله هذا. يقول: إذا صلى الشخص الوتر ثلاثة متصلة فكيف يكون جلوسه للتشهد الأخير؟ هل يجلس متوركا أم مفترشا؟ لا يجلس مفترشا، لأن التورك كما سبق أن قلنا التورك إنما يكون في التشهد الأخير من الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فهنا فرق بين المغرب وبين الوتر بالثلاث. المغرب في التشهد الأخير يجلس متوركا لأن فيها تشهدين، وأما الوتر فيجلس مفترشا لأنه ليس فيها إلا تشهد واحد. يقول: امرأة جعلت رمضان موعد زكاتها ولديها حولي من ذهب من عدة سنوات لكنه لا يبلغ النصاب، وقبل شهرين تقريبا في شهر رجب اشترت حلي آخر من الذهب أيضا فبلغ النصاب مع الأول، متى تجب عليه الزكاة؟ تجب من حين اشترت، يعني تقول في شهر رجب اشترت حلي حتى كمنا. إذن الآن حول زكاتها الذهب يبدأ من رجب، في رجب العام القابل تزكيه. يقول: دخل مع الإمام بعدما سبقه بركعة، وبعدما جلس للتشهد الأخير قام وأتى بركعة وسلم مع الإمام، هل هذه الصلاة صحيحة؟ كيف هذا؟ ودخل مع الإمام بعدما سبقه بركعة، يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية هذا المأموم، وبعد ما جلس الإمام للتشهد الأخير هذا المأموم قام وأتى بركعة، يعني أتى بالتي فاتت لأجل أن يسلم مع الإمام. وهل فعله صحيح؟ لا، صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه يعني لا يجوز القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني فقضوه. والإتمام لا يكون قبل سلام الإمام، فالمشروع للمسبوق أو المأموم الذي سبق ببعض الصلاة أن لا يقضي شيئا من صلاة إلا بعد سلام الإمام. يقول: هل تدفع الزكاة للإبن؟ نقول: إذا الزكاة إذا كان الإنسان أو الوالد الذي يريد دفع الزكاة تجب عليه نفقته فلا يجوز، يعني إذا كان هذا الإبن يحتاج إلى النفقة والأب لا يستطيع الإنفاق عليه لكن لا ينفق عليه، نقول لا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليه. أما إذا دفع زكاة ماله لابنه لأنه غير قادر على الإنفاق عليه، أو دفع زكاة ماله سدادا لدين ليس سببه النفقة، فيجوز. يقول: هل يقضي الوالد من زكاته دين ابنه؟ الجواب: قضاء الوالد دين ابنه من الزكاة في التفصيل، فإن كان سبب دين الابن هو النفقة، بمعنى أن الأب كان يقصر في إنفاقه على ولده فصار هذا الوالد يقترض من الناس دراهم لأجل أن ينفق على نفسه فلا يجوز أن يسددها أو أن يقضي الدين من الزكاة. وأما إذا لم يكن الدين سببه النفقة، مثلا أن الابن أراد أن يشتري سيارات أو تجارة ولكنه خسر ولزمته ديون فسدد الوالد عنه فلا حرج. يقول: كم زكاة المليون اليوم وكم نصاب الزكاة اليوم؟ أي مبلغ تريد أن تعرف زكاته فاقسمه على 40، اقسمه على 40 فالألف فيها 25 مليون 25 ألف، المئة 2500. والنصاب ذكرنا فيما سبق أن نصاب الدراهم ما يعادل 1830، من ملك 1830 ريالا أو ما يعادلها من العملات الأخرى فتجب زكاتها. هل تدفع الزكاة للابن المدين لقضاء دينه؟ نعم، بشرط أن لا يكون سبب الدين النفقة. لو كان الابن عليه ديون، مثلا اشترى سيارة أو حاول تشتغل في التجارة وخسر ولزمته ديون، فأراد الوالد أن يقضي ديونه عنه فلا حرج في ذلك. هذا ما تيسر الإجابة عليه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.